الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح كل من لاذ به أنجح وكل من يعامله يربح تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح والمواشي من بعد الجدب في الخصب تسرح وأقام الورق على الورق يشكر ويمدح يندب هجلها ولا ندب ابن الملوح أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح كم من غني طرحه الغنى والبطر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير بالقليل لم يسمح يتجشأ شبعا وينسى الطلنفح نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع لومه إذ قال له قومه لا تفرح أحمده ما أمسى الماء وما أصبح وأصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح وبعد كتاب الطهارة كتاب الطهارة طهارة يعني الوضوء طهارة يعني الوضوء يقال توضأت بالوضوء فالوضوء بفتح الواو بتعني الماء الذي أتوضأ به الوضوء بضم الواو بتعني الفعل نفسه فأنا لما أقول لك دلوقتي الوضوء بعني بكلمة الوضوء إيه؟ الحركات التي أقوم بها الفعل نفسه اللي أنا بعمله اسمه إيه؟ الحركات اللي أنت عملتها دلوقتي اسمها إيه؟ اسمها وضوء بضم الواو لو أنا قلت أنا جبت المية دي عشان توضأ بها المية دي اسمها إيه؟ وضوء اسمها وضوء طبعاً معانا حديث أبي مالك الأشعري أقرأ الحديث أول بعد كده عقب قال صلى الله عليه وآله وسلم الطهور بضم الطاء بتبقى إيه؟ بتبقى الفعل نفسه الطهور هو فعل الوضوء مش الماء اللي بتوضأ بيها الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله أو تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها الطهور يعني الوضوء طبعا الإمام مسلم سمى هذا الكتاب سمى إيه؟ كتاب الطهور تمام؟ كتاب إيه؟ الطهور تفضل أما الإمام البخاري سمى كتاب إيه؟ كتاب الوضوء والاثنين بيتكلموا عن نفس الأحاديث يعني طبعا في بعض الخلافات القليلة في الأحاديث بعض الاختلافات القليلة لكن كتاب اسمه كتاب الطهارة تاني اسمه كتاب الوضوء كتاب الوضوء والاثنين واحد الطهور هي هي أو ممكن تعني بالطهارة طهارة الخارج والداخل يعني الظاهر والباطن ممكن طهارة النفس من الأدناس وبتعني بالطهارة اللي هو الوضوء نفسه الطهور شطر الإيمان اللي هو الوضوء يعني قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم في كلمة محذوفة تقديرا مقدرة محذوفة هي موجودة بس العلماء قالك دي كلمة مقدرة ايه الكلمة دي ها لا، ما هو قال إلى المرافق إذا قمتم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. إلى الصلاة إيه؟ محدثين، وإلا محدثين يعني يعني أحدث أحدكم، وإلا كان لو الكلمة دي مش مقدرة كان هيبقى المعنى إيه؟ لازم تتوضأ وجوبا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أنت متوضي مش متوضي إيه؟ هتقوم تتوضأ. طبعا أنا عايز أقول لك إن العلماء أصلا اختلفوا في المعنى ده، فبعض العلماء من أهل السنة والجماعة قال لك أيوة وجوبا تتوضأ، وجوبا تتوضأ، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. إذا قمتم إلى الصلاة، مفيش محدثين، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا على طول، خش على الوضوء. محدث بقى مش محدث؟ طبعا وجماهير العلماء على إن الكلمة دي مقدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، يوم الفتح تقريبا، صلى الخمس صلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: فعلت شيئا يا رسول الله لم تكن تفعله؟ قال: عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر، أنا صليت الصلوات كلها بوضوء واحد عمدا. وفي حديث تاني تقريبا حديث أمية الضمري ابنه، والله نسيت اسمه ابنه ايه، ابن أمية الضمري، ده حديث في البخاري وفي مسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من لحم، فأقام أو أذن المؤذن للصلاة فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. حديث البخاري، طرح السكين صلى ولم يتوضأ، دلالة على إيه؟ على إن الوضوء مش واجب أنت تتوضأ. بعضهم قال لك واجب، لا الصحيح إن هو مش واجب. إذا قمتم، الإمام ابن حزم قال كلمة في الآية دي يا جماعة، قال لك إن لم يكن هناك وضوء قبل نزول آية المائدة، وجزم ابن حزم بذلك، وعلى فكرة تابعه كثير من أهل العلم، والجمهور تاني بنكرر الكلام، والجمهور على إن الوضوء كان بمكة. بعضهم تشدد حتى قال: ائتوني بدليل واحد أن الطهور أو الوضوء كان بمكة. فأتي بحديث رواه ابن لهيعة، وهذا رجل ضعيف الإسناد أصلا، الرجل ده مجروح، فحديث ابن لهيعة ده لا تقوم به حجة، يعني تستدله بحديث لا تقوم به حجة. ولكن برضو الجمهور على إن الوضوء كان قبل نزول آية المائدة. أنتوا معايا ولا مش معايا يا جماعة؟ الوضوء قال لك هي أول ما نزلت الآية، هو ربنا نزلها إيه أصلا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، عشان خاطر بتفرض الوضوء. قال لك لا، هي الآية نزلت، وكان ده كلام الجماهير، الآية نزلت الوضوء أصلا كان موجود، بس الوضوء كان قبل نزول الآية كان مستحبا، بعد نزول الآية أصبح الوضوء فرضا. تمام، أصبح الوضوء إيه؟ فرضا. عايز أقول لك في مسألة إن الوضوء إذا كنت على طهارة واجب، قول من قال بذلك أنا طاهر ومتوضي وأصلح لنا صلي، برضو قالك إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، من قال بالوجوب، هذا القول فيه من الشدة ما فيه طبعا لخلافه للأحاديث التي أوردتها. في ناس تسهلت جدا لدرجة أنهم قالوا إيه، قال لك أنت لو كنت على طهارة، كنت على طهارة على وضوء وقمت تتوضى، هذا فعل يعني ليس من السنة وممكن تخش في بدعة. معايا؟ ليه بقى؟ حد يعرف ليه؟ أنا متوضي، أنا رايح متوضي والأذان أذن أروح أتوضى. بعضهم، أنا بقول على فكرة الكلام ده لقلة من العلماء وليس قول الجمهور، وليس قول الجمهور. أنا أديني أقول لك ثلاث أقوال. لا، فيش حاجة سخنة يا جماعة، البتاع دي أنا زوري تعبني النهاردة يا جماعة يا شيخ عبد الله، بارك الله فيك. لا، قالوا إيه، أنت لما بتقوم تتوضى وأنت أصلا على حدث، أنت بتقوم تتوضى ليه؟ عشان ترفع إيه؟ أنت بتقوم تتوضى عشان ترفع الحدث الأصغر، صح كده؟ طب لما بتغتسل من الجنابة، بتغتسل من الجنابة ليه؟ عشان ترفع الحدث الأكبر. الله ينور عليك. طب أنت لا عندك حدث أصغر ولا عندك حدث أكبر، هتقوم تتوضى عشان ترفع إيه؟ ليه قايم تتوضى؟ معايا؟ الكلام برضو ليه منطق، لكن احنا بنقول لا، الوضوء إن كنت على حدث فالوضوء في حقك واجب. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وإن كنت على طهارة فالوضوء في حقك مستحب وليس بدعة. وليس بدعة ليه؟ لقول الله عز وجل بالأمر بالوضوء. والعلماء حملوا الكلام، إذا كنت العلماء ده جمهور العلماء حملوا الكلام على إن أنت الآية تصلح في حقك إن كنت على طهارة، وتصلح في حقك إن كنت على غير طهارة. بس في حق اللي على غير طهارة واجب، وفي حقك أنت مستحب وليس بدعة. خلاص، وليس بدعة. قال: الطهور شطر الإيمان. أنا عايزك أنقل لك كلام هنا، سامحوني بس ثواني، لابن الإمام النووي. بس نضارة بقى، لأن كلمة شطر الإيمان دي فيها أقوال كتيرة جدا، وأنا بصراحة مش هقدر أنقلها كلها بالدقة. قال: واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. فقيل، اسمع بقى كلمة قيل دي، اسمع كلمة قيل وقف مع كل معنى فيه. قيل معناه أن الأجر فيه ينتهي إلى تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان. معايا؟ يعني إيه؟ يعني شوف أجر الإيمان كبير قد إيه. أجر الطهور، شوف لو مليون، لو مليون، 2 مليون، مليار، 2 مليار مثلا، يعني إن في ميزان، لو ده أجره مليار يبقى ده نصف مليار. الأجر فيه متضاعف، أخره فين؟ أخره النص. الطهور شطر الإيمان. وقيل معناه أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا. تمام، صح. قال: وكذلك الوضوء، لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار لتوقفي على الإيمان في معنى الشطر. وصل دي يا جماعة؟ تدراتي انت الإيمان ده إيمانك هيتم بالعمل الصالح، بالأعمال، لأن احنا عندنا الإيمان إيه؟ قول وعمل. لو في قول ما فيش عمل، يبقى انت ما فيش عندك ايه؟ ما فيش عندك ايمان. خلاص، وتصديق بالجوارح طبعا. القول والعمل من الاعمال اللي هي بيقوم بها الايمان، او هي الايمان ذاته اللي ربنا سماها اصلا في الكتاب، وهيجي لنا القول ده هنا، سماها في الكتاب الايمان. مش سمى الصلاه في الكتاب الايمان؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم، مش قال كده؟ بيقصد بكلمه ايمانكم ايه؟ صلاتكم. ان بعض الناس، الايه نزلت اصلا في اسباب نزول، ان بعض الناس لما نزلت ايه تغيير القبله، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بعض الناس قال لك ايه ده الناس اللي كانت قبل تغيير القبله، الناس اللي ماتت دي، ما ده ربنا هيتقبل صلاتها ولا مش هيتقبل؟ ما كانوش بيصلوا تجاه الكعبه، ربنا هيتقبل صلاتها ولا مش هيتقبل صلاتها؟ فراح نزل ربنا ايه بعد هذه الايات، قال ايه؟ وما كان الله ليضيع ايه إيمانكم، ليه صلاتكم. يعني ربنا ما يضيعش صلاة الناس اللي صلت قبل بيت المقدس. خلاص، فطالما انت هتقوم تصلي اللي هو الإيمان، الإيمان ده مش هيجي غير بإيه؟ بالوضوء. فأصبح الوضوء شطر إيه؟ شطر الإيمان. ده معنى القول الثاني. أقوله تاني؟ قال: وكذلك الوضوء، لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر. الصلاة واقفة عليه، ما عملتوش ما فيش صلاة أصلا. وقيل، قول الثالث، المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والطهارة شرط في صحة الصلاة، فصارت كالشطر. الشطر يعني يا جماعة النص. وليس يلزم من الشطر أن يكون نصفا حقيقيا. وهذا القول أقرب الأقوال، ده الإمام النووي هو اللي بيقول الكلام ده. وهذا القول أقرب الأقوال، ويحتمل أن يكون معناه، خذ القول الرابع، ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، وهما شطران للإيمان. نص الإيمان بيقول لك تصديق بالقلب، حاجة داخلية، والنص التاني إيه؟ أعمال ظاهرة للناس، صلاة، صوم، حج. لكن النص التاني فين؟ في القلب، اللي هو تصديق بالجنان. قال: والله أعلم. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، قال لك تملأ الميزان لقدرها عند الله عز وجل العظيم. عارف يا جماعة، في حديث صحيح مسلم ده من أجمل الأحاديث اللي سمعتها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأصحابه: هل تدرون أي الكلام أحب إلى الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أحب الكلام إلى الله عز وجل الحمد لله، أو قال سبحان الله وبحمده. أحب الكلام على الإطلاق. اوعى تقول الحديث ده بتاع كلمتان خفيفتان على لا، مش هو الحديث ده، ده حديث تاني جاب فقط سبحان الله وبحمده. أما الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، ده جاب سبحان الله وبحمده، وجاب إيه؟ سبحان الله العظيم. جاب برضو سبحان الله وبحمده، جابها جابها. لازم لما تيجي تتكلم عن الذكر لازم يبقى أحب الكلام إلى الله الحمد لله. أو عشان كده ربنا افتتح القرآن بإيه؟ بالحمد. أحب كلمة إلى الله. كان سيدنا عمر يقولك بينزل السوق ويقول للناس: ما كيف حالكم؟ فالناس تقول له: الحمد لله. قال: والله ما نزلت إلا لأسمعها. ما نزلتش السوق دي غير عشان أسمع كلمة الحمد لله فقط. فكلمة كبيرة وعظيمة جدا، كان بعض الناس ما يعرفش قيمة الكلمة دي. سبحان الله وبحمده أحب الكلام إلى الله على الإطلاق. لذلك هتلاقيها دبر كل صلاة، هتلاقيها موجودة في دبر كل صلاة. سبحان الله والحمد لله ولا إله، هتلاقيها موجودة في كل الأذكار. أي ذكر تخيل الحمد لله لازم يكون موجودة. والحمد لله تملأ الميزان. عايز تملأ ميزانك؟ الميزان ده حق يا جماعة، وزان ليه كفتين، والله العظيم ميزان ليه كفتين، والكفتين في واحدة بتنزل وواحدة بتطلع، واللي بيطلع فوق الميزان ده الأعمال، والأعمال بتجسد. كأن شيء جاي ليه جسد، كأن شيء ليه جسد مجسد. العلماء قالوا كده، تحط فوق الميزان، عملك الصلاة تحط فوق الميزان، الصيام تحط فوق الميزان، خدت بالك انت، والكفة تنزل أو تطلع أو تطب أو تطلع فوق. الكلمة دي بتملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله، بص الكلمة اللي بعدها دي لوحدها كأنه عايز أقولك الحمد لله برضه. بص دي لوحدها، حديث غريب والله يا جماعة، حديث أبي مالك الأشعري ده. قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله. مش ممكن، ما كان ممكن يقول وسبحان الله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، لا، قالك سبحان الله والحمد لله، تيجي معاها برضو الحمد لله. عايز تجيب أي حاجة لازم تجيب فيها الحمد لله. والحمد لله سبحان الله تنزيه طبعا، أنا سبح ربنا سبحانه عن كل شيء، عن كل النقائص. دي كلمة سبحانه يعني إيه؟ بنزه ربنا عن أي نقص، سبحانه وبحمده. والحمد لله نحمده حمدا كثيرا. في خطبة لي اسمها الحمد، اسمع الخطبة دي كويسة، اسمها الحمد، موجودة على اليوتيوب. أو تملأ ما بين السماوات والأرض، قال له تملأ كأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بشيء مجسد، شيء مجسد، ولو شفته هتشوفه سادد بين السماء والأرض، عظيمة جدا يا جماعة، بين السماء والأرض الحمد لله. بس والصلاة نور، صلاة نور ليه بقى؟ الصلاة نور، صلاة نور ليه؟ ممكن أجيب لك كلام لابن حجر، مش النووي بقى، بس أنا عايز أوريك كلام ابن حجر. إيه؟ نجيب الأقوال بقى، عشان طالما فيها أقوال نجيب الأقوال. والصلاة نور، فمعناه أنها تمنع من المعاصي، ده أول معنى، أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب. ليه بقى؟ إيه دخلها في الموضوع يعني؟ قال لك لأنها يستضاء بها، النور بيستضاء به صح؟ أنت لما يبقى معاك كشاف في حتة ضلمة هتخبط؟ مش هتقع في حاجة وحشة، هتقع في حفرة؟ لا. كذلك لو معاك الصلاة مش هتقع في معاصي، لو معاك الصلاة لأنها بتنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا أنت مش معايا؟ آه بتنهى عن الفحشاء، كأنها نور منور لك الطريق فأنت ما بتقعش. بتذنب؟ بتذنب؟ هو احنا صلاتنا اصلا يعني محتاجه استغفار. والله العظيم بكلمك جد، اقسم بالله العظيم، على فكره مش بتكلم على حد، بتكلم على نفسي، والله العظيم صلاتنا دي محتاجه استغفار. هي انت بتحس ان انت صليت؟ محتاج يعني الصلاه يا جماعه، الصلاه اللي هي الصلاه دي بتنهى والله عن الفحشاء والمنكر. تعالى تبقى طول الصلاه كده واقف وانت فعلا مع ربنا خاشع، وانت فعلا مش في دماغك اي حاجه غير ربنا، والكلام اللي انت بتقوله قايله بقلبك، والله دي تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن للاسف احنا بنصلي صلاه ايه؟ اللي هو الحركات. لكن الصلاه اللي ربنا يعنيها، اللي النبي كان بيصليها والصحابه كانوا بيصلوها، دي بتنهى عن الفحشاء والمنكر والله. فانها بتشحن الواحد 5 مرات في اليوم. ده بطاريه. نوصل على عدد زياده. نوصل بقى بالخشوع، نحاول نقرا في كتب السالفين عن الخشوع في الصلاه. نقرا في رسالات كتيره جدا عن الخشوع في الصلاه، ازاي تخشع في صلاتك. اصحابي اللي هو بص، ابن الزبير ده عروه اتقطعت رجله فعلا، وقال انا هيدوله، كان عايزين يديله خمره عشان ايه؟ عقله يروح، يذهب عقله ويتقطع رجله وهو مش حاسس. فقال لهم لا، انا ما اشربش حرام، لكن اذا اردتم ان تقطعوا قدمي فاصبروا حتى اصلي. انا بصلي في السجود، اقطعوا بقى، اعملوا انتوا عايزين تعملوه. القصه دي انا ما اعرفش صحتها ايه، لكن انا سمعتها كتير عن سيدنا عروه. ما لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له؟ لا، كان أحسس في واحد يعصي، فكان عايزين كان بيصلي، فقال الركوب ستنهاهم خلاص. أيوه نعم، في حديث كده صح. في كتاب جامع يا شيخ قصص السلف؟ لا، عايز تقرأ؟ قصص السلف يا عم مش أنا أقول لك إيه، أقول لك كلام بعد ما نخلص الدرس. أسير أعلام النبلاء، خلينا مع الشيخ. قال: وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به. وقيل تاني قول، وقيل معناه أن يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة. جميل القول ده. مش احنا يا جماعه عارفين ان صلاه الفجر بتبقى، صلاه الفجر بتبقى نور يوم القيامه؟ مش في هذا المعنى في السنه كحديث يعني؟ في والله اثر، بس انا مش حاضرني يعني دلوقتي، ان صلاه الفجر دي يوم القيامه تاتي نورا، نور. بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامه، ده الحديث. بشر المشائين بالظلم الى ايه؟ الى الصلاه. فالصلاه دي سبب لايه؟ سبب للنور يوم القيامه. فلذلك هذا معنى من معاني والصلاه نور. والصلاه نور. وقيل ده السبب الثالث، لانها سبب لاشراق انوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها. عايز اقول لك ان هي ما قلبك يتشرح بالصلاه، ربنا هيفتح لك باب من ابواب العلوم. انت عايز تبقى فعلا اهل علم، صلي كويس. تبقى اهل علم، صلي عشان ربنا يشرح صدرك ويؤتيك العلم. خد بالك؟ وفي كل الكتاب لما تيجي تتكلم عن اهل العلم، خلي بالك ربنا ما بيتكلمش عن ان هو الذين تعلموا العلم، يقول لك الذين اوتوا العلم. قال الذين ايه؟ أوتوا العلم، الذين آتيناهم الكتاب. ها؟ في العنكبوت دي تقريبا. أو في القصص الذين آتيناهم الكتاب. كلمة آتى يعني مين اللي اداله أصلا؟ ربك. مش إن هو تعلم العلم فربنا قال لك إن هو تعلم العلم، لا لا، ربنا آتاه الكتاب، يعني هو ربنا اللي اداله العلم. ولذلك واتقوا الله ويعلمكم إيه؟ ويعلمكم الله. فالذين تعلم الإمام البخاري يقول لك إيه؟ ألهمت حب الحديث أو حفظ الحديث، يعني عايز أقول لك كما يلهم الناس النفس. إلهام من عند ربنا أنه يقرأ الحديث يحفظه، إلهام مش بتاعته، قوة حفظ غير عادية، دي بتاعت مين؟ بتاعت الملك. وتلاقي واحد عنده زهايمر مثلا زي حالتنا، والله بكلمك جد، وأمي تقول لي أنا استغرب جدا جدا أن أنت بتنسى كل حاجة في الدنيا. والكلام كلام أمي، حاجة الوحيدة ما تنساهاش القرآن والحديث لما تيجي تدي درس أو تدي خطبة. كلام أنا فعلا عندي زهايمر، دي حقيقة، أنا بعاني كل يوم من الزهايمر. فتلاقي سبحان الله العلم ده مش أنت اللي مش بمزاجك أنت، العلم ده اللي بيدهولك مين؟ اللي بيدهولك ربنا. فكأن الصلاة هتفتح لك أبواب معارف كما قال الإمام. وقيل معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، قلناها دي، ده غيرها. ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلي. والله العظيم دي حقيقة يا جماعة، تخش مكان وتلاقي وتقعد في قاعدة فيها حد كده ما بيركعش، والله أصحاب البصيرة بيشوف على وش الرجل ده سواد حتى لو كان أبيض، والله العظيم. فبتصي ما بتركعهاش، تحس في غضب من ربنا على وشه، في سواد. الصلاه نور، انت ماشي كده تحس ان انت الانسان اللي بيصلي ده، والله هو ماشي كده تحس ان هو منور. بس اللي بيشوف ده مين؟ مش هيشوفه منور اللي بيشرب خمره في الكبريهات ولا اللي ما بيصليش. اللي هيشوفه هو مين؟ اللي ملتزم، اللي بيصلي هيشوفه. خدت بالك انت؟ هيشوف. قال والصلاة نور والصدقة برهان. برهان على إيه بقى؟ بص الإمام هنا جايب لك كلام أنا طبعا مش معاه في الجملة الأولى. قال معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال. كلام جميل والله، سنة مش تحس مش هو ده معنى الحديث. عايز اقول لك ان هو انا بتصدق خلاص يوم القيامه يجي ربنا يقول له من اين كسبته وفيما انفقته، مين اللي يجاوب؟ معايا براهين، معايا دلائل اهو، انا مش هتكلم. ده المعنى اللي بيقصده الامام. تمام يا عم الشيخ، كلام جميل. قال لك ويجوز ان يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا له على حال على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله. كلام بعيد شوية برضه، تبقى ليه سمة فهو مش محتاج حد يسأله. سمة دي يعني يا جماعة علامة، علامة موجودة فيه أنه هو متصدق. وقال غير صاحب التحريم معناه الصدقة حج على إيمان فاعله. هو ده، هو ده المعنى الحقيقي. الصدقة حجة يعني دليل، يعني برهان على ايه؟ لان الكلام ناقص هنا يا جماعة، كلام في الحديث ناقص، في حاجة اسمها مقدر محذوف، ودي اللغة العربية كلها يعني ده شطر او يعني جزء كبير جدا من اللغة العربية، ان الكلام عندهم بيعتمد على مقدر محذوف. زي ما انا قلت لك قبل كده لما بقولك مثلا من اخوك، فانت اخوك اسمه احمد، هتقول لي ايه؟ هتقول لي احمد. تقدير الكلام ايه؟ اخي احمد. انت لما تيجي تجاوب تقول له ايه؟ اخي. انت هتقول له اخي ولا هتقول له احمد على طول؟ طب فين الكلمه دي اتقدرت محذوف؟ خلاص، فهو محذوف. انا بقول لك ايه، والصدقه برهان. سكت، كان واحد بيقول لك المدرسة عن وسكت كلام محتاج تكملة، محتاج تكملة عن يمينك عن شمالك. الصدقة برهان، برهان على إيه؟ برهان على صدق إيمان العبد، على صدق إيمان العبد. يعني إيه بقى يا جماعة؟ صلى على رسول الله. أنا قلت الكلام ده والله بس مش فاكر هنا ولا فين، بس قلته قبل كده هقوله تاني. لو جبنا واحد ملحد مفيش حاجة اسمها إله عنده، مفيش حاجة اسمها إيه؟ إله. قلت له احنا عايزين في أرامل وفي أيتام وعايزين إيه؟ يعني يتبرع لهم فلوس، هيتبرع؟ أنا ما باجي أتبرع، بتبرع ليه؟ ما باجي أطلع فلوس من جيبي لحد، بطلعها ليه؟ إيمانا مني بأن هذه الأموال ستكون لي يوم القيامة زخرا، صح كده؟ ومن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله عز وجل يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. كأن ربنا يربي لها خروف لغاية ما يكبر، أو جدي أو بقرة أو أيا كان، بيربيها لغاية ما تبقى زي الجبل. خدت بالك أنت؟ من تصدق يعني عايز أقولك إن في باب في الجنة اسمه باب المتصدقين. يبقى أنا بتصدق عشان أخش من باب إيه؟ أنا بعمل يوم القيامة. أنا بقى لو جبت واحد مش مؤمن بيوم القيامة هيديك ليه؟ أنا مالي ده وتعبان فيه عشان أسعد بيه مين؟ نفسي. أنا بشتغل بالمال ده وبتعب وبنزل عرق وبجيب من جبيني ليه؟ في الأول وفي الآخر الأصل إيه؟ عايز أسعد نفسي ومش عايز أقول لحد اديني، صح؟ هو هيسعد نفسه، هيسعدك أنت ليه؟ هيديك أنت ليه؟ هجيب بوتاجاز لواحدة يتيمة ليه؟ أجيب لها بوتاجاز إن شاء الله عنها ما اتجوزت. على فكرة أنا بكلمك عن نفسي، أنا ما بتصدقش غير لو إن أنا فاهم وعارف ومتأكد إن في يوم قيامة. أنا بكلمك عن نفسي. طب لو ما فيش يوم قيامة ما فيش أجر، مش هتصدق. هو العقل بيقول كده، العقل بيقول كده. انا هتصدق ليه؟ فلان وفلان يا عم روح اشتغل يا عم، شوف لك شغلانه اشتغلها، مش هديك حاجه، رجلك مكسوره ربنا يعينك، خد بالك. لكن انا عارف ان دي في ليها اجر يوم القيامه، وهاخد ثواب عظيم جدا على كل قرش انا بطلعه. وفي باب اسمه باب الجنه، والمتصدق يوم القيامه سينجو من النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا ولو بعدل تمره، خد بالك، لو بعدل تمره. في رواية إيه؟ أنقذوا أنفسكم من النار ولو بشق تمرة. أنت تنقذ نفسك من النار بأي صدقة تصدق، بتنقذ نفسك من النار. يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. بص كلمة تصدقنا، وبص كلمة إني أريتكن أكثر أهل النار. تصدقوا عشان أنتوا عشان أنت تنجي من النار اتصدقي. فده لما بطلع بقى الصدقة من جيبي كده وبتصدق، دليل على ان انا ايه؟ مؤمن باليوم الاخر. دي خاصة باليوم الاخر يا جماعة، الايمان ده خاص بالله واليوم الاخر. والصبر ضياء، الصبر ضياء. صبر طبعا عايز اقول لك ان الصبر المذكور ده على طاعة الله وعن معصية الله. لا تمام، عن طاعة الله وعن إيه؟ وعن معصية الله. إن في صبر عن على طاعة الله، وفي صبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة والملائمة. أقدار الله قدر ملائم وقدر إيه؟ مؤلم. أحد ابنه توفاه الله، ده اسمه ايه؟ اقدار الله المؤلمه. تصبر على اقدار الله المؤلمه. واحد ابتلى الله عز وجل بمرض، يصبر على اقدار الله المؤلمه. ممكن انا اطلب من ربنا العافيه وانا اكون مش بتشكى، زي ما عمل سيدنا ايوب، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. هو كده اشتكى؟ لا، هو ما اشتكاش، هو قال لربنا انا مش بشتكي من البلاء، ولكني احب ان ابرأ. فدعا ربه. فالصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك. ربنا نجينا والله. الكلمة دي كلمة صعبة وتقيلة يا جماعة. نسأل الله عز وجل النجاة يوم القيامة. القرآن حجة لك أو عليك. نسأل الله عز وجل لي ولكم أن يكون حجة لنا. اللهم اجعل حجة لنا لا علينا. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني إيه بقى؟ يعني في إيه حضرتك؟ موبقها دي يعني يا جماعة مهلكها. موبقها يعني إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات. الموبقات يعني إيه؟ المهلكات. كل واحد بيقول لك نفسه في إيده. كل واحد نفسه في إيده قادر ينجيها وقادر يهلكها. إذن الإنسان مسير ولا مخير؟ آدي سؤاله. قول يا شيخ. مخير. مخير في أشياء. الله يفتح عليك. الإنسان مسير في أشياء كأقدار الله عز وجل، ومخير في أشياء. ومخير فإن هديناه السبيل إما شاكرا وإما وهديناه النجدين. النجدين اللي هما الطريقين يعني. فالإنسان مخير في عمل المعاصي وفي عمل الطاعات. مخير، حدش بيجبرك ان انت تعمل المعصية. ولو حد أجبرك ان انت تعمل المعصية فلا شيء عليك. تاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني انت مخير، لو انت حد أجبرك على فعل المعصية لا شيء عليك. بل لو أكرهوك على طلاق امرأتك لا تكون مطلقة. طلاق المكره لا يقع. فالإنسان مخير، مخير في المعاصي وفي الطاعات، في الأعمال يعني. لكن مسير فين بقى؟ مسير في أقدار الله عز وجل. أنت بإيدك تحسب عدد سنين عمرك كام وتقف. أنا هعيش لغاية 60 بس وبعد كده مش هكمل. أنت في دي، مش دي ربنا كاتبها لك، دي ربنا كاتبها. انت في ايدك تفقر نفسك او تغني نفسك؟ لا، دي ربنا كاتبها لك. فقر او غنى دي بتاعت ربنا. انت في ايدك وانت في بطن امك اصلا تطلع ذكر او انثى؟ مش بتاعتك دي. تطلع ذكر تطلع انثى دي مش بتاعتك. السنوات السنين الجفاف وسنين كل دي اشياء اقدار الله عز وجل انت مسير فيها. طيب، باب وجوب الطهارة للصلاة. الكلام وجوب الطهارة للصلاة. دخل ابن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض. ابن عامر ده يا جماعة كان والي المدينة. كان والي ايه؟ والي المدينة. فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ ادعي ربنا ان ربنا يشفيني. ابن عمر ما دعلوش يا جماعة. ابن عمر ايه؟ ما دعلوش. يسمع الكلام. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة. شفت الكلام؟ أنت كنت والي البصرة. كان والي البصرة. وعايز أقولك إن أنت سرقت وأنت والي، كنت حاكم المسلمين، كنت بتسرق وبتاخد أموال المسلمين بالباطل. الله العظيم يا جماعة والله. لسه أخ بيكلمني أول امبارح على واحد قائم، كان قائم على الصدقات فتاب إلى الله. فبيسأل الأخ، والأخ بيسألني تليفون، بيقول لي هو تاب إلى الله عز وجل وكان بيسرق. قلت له رجع الفلوس كلها. قال لي مش عارف الفلوس كلها كام. قلت له يعني في حدود كام مثلا؟ صدقات لمسجد وجمعية، جمعيات خيرية الناس اللي بتتبرع فيها. قال لي يعني خد في حدود 150,000. ده في ارقام اكتر بكتير. انت عارف في التلفزيون، في التلفزيون يجيب لك الاعلانات، يجيب لك الاعلانات على القنوات اللي هي بتذيع اعلانات طويله قوي دي، ويجيب لك بقى بيوت في الصعيد، ويحفر بئر ماء ومش عارف الوليه طالعه يا عيني. الناس غلابه فعلا حقيقي. ومثلا ايه الناس بقى تنهال عليهم بالملايين. خدت بالك انت مثلا جبت بتاع مثلا 10 مليون تبرعات كتير جدا. اهل مصر اهل خير, وطبعا هو بيحدث الجمهوريه كلها وتبرع على الرقم ده وعلى الرقم ده, والناس بتحط في من الملايين دي كلها يقوم مطلع 100,000 يقوم عامل بيها حاجه كده. فيجي بعد الاعلان ده, طبعا الاعلان ده اصلا بيدفع له ملايين في التلفزيون. ده انت الملايين اللي انت دفعتها في الاعلان ده كانت اصلحت حال الناس دي كلها. لكن هو بيتكلم جماعه سذج يعني كاننا احنا سذج فمش فاهمين. وفي ناس فعلا يعني انا اسال الله العافيه طيبه زياده عن اللزوم يعني تبقى بتصدق. فيجي بعد الاعلان ده مثلا بشهرين ويجيب لك ايه بقى, احنا بصوا عملنا ايه بفضل تبرعاتكم وبفضل صدقاتكم, وهو ده 1% من التبرعات والباقي كله راح فين؟ الضرر. انت بالك دول يا جماعه لا امانه لهم, دول لا امانه لهم. فانت المسلم كيس فطن, المسلم عنده ذكاء, المسلم مش غبي, مش اي حد كده يضحك عليه يقول له يلا. والراجل بما انه يعني على البصره حاكم فكان بيقدر ياخد الفلوس هو عايز ياخدها فبياخدها. خدت بالك. المهم احنا حديثنا ايه, هو ما دعلوش عشان كان رجل بياخد صدقه من غلول. ربنا لو انت جيت تصدقت من الغلول زي الراجل بيقول لك انا حصل, وعلى فكره حصل فعلا, انا بسرق من الاغنياء وبدي الفقراء وحاسبها بالشرع بالورقه والقلم. هي يا حاج حاسبها ازاي؟ قال لك انا مثلا سرقت مثلا يعني 1,000 جنيه, تمام, ال1,000 جنيه دول بيكتبوا عليا كام سيئه؟ 1,000 سيئه, تمام. او ما انا جايب منهم 500 جنيه وتصدق بيها والصدقه دي تبقى 10 امثالها, فال500 في 10 بكام؟ 5,000. وان الحسنات بتمحو السيئات, فيبقى انا ايه مسحت من 1,000 سيئه ب 1,000 من 5,000 ويبقى ليا كام؟ 4,000. ده مش مكر, مكر ده غباء, ده جهل مش مكر. هو مش فاهم, هو ما قراش الحديث ده اصلا. ما هو هو ما قراش الحديث, هو لو قرا الحديث ما كانش قال كده. ما الحديث بيقول ايه؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة. يعني اللي بيسرق ويتصدق من السرقة دي ربنا لا يقبلها اصلا, ولا 5 ولا 1 ولا 3, هو مش هيقبلها اصلا. هو مش فاهم الحديث ولا عمره قرا الحديث, هو فاهم غلط طبعا. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. زي قلت قبل كده الراقصة اللي بنت في القاهرة بنت مسجد, والمغني اللي بنى مسجد, والله في كده في راقصة بنت مسجد والله في القاهرة, وفي مغني اعرفه بنى مسجد. طب انت يا ابني فلوسك حرام. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا, وتلاقيها رقاصة وتروح والله العظيم يا اخوان وتروح الحج وتلبس هناك الطرحة وتحج وترجع تاني وترقص وكده يقابلها المذيع ويقول لها انت يعني سبب توفيقك وشهرتك والناس بتحبك. والله العظيم ما بطلع ابدا الا لما اصلي ركعتين لله عز وجل واقول له يا رب وفقني. لكن انت فاهم يعني تحس ان انت بتكلم عالم مخابيل. ربنا وفقك زي الحرام اللي بيروح يسرق. اعتمدنا عليك يا رب. اعتمادك على ربنا في ايه؟ في السرقه. لا تقبل صلاة بغير طهور. طبعا حديث أبو هريرة اللي تحت ده, لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, في البخاري ليه تكملة. قال رجل من حضر موت ما الوضوء ما الحدث يا أبا هريرة؟ يقول لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إيه الحدث ده بقى؟ قال فساء أو ضراط. قال فساء أو إيه؟ أو ضراط. طبعا الحدث يا جماعة مش فساء وضراط فقط, لكن ده أغلب الحدث. أغلب الحدث فساء وضراط بالضاد, ده أغلبه. لكن في حاجات تانية بتنقض الوضوء. طبعا نوم المستغرق بينقض الوضوء. نوم المستغرق, إن الراجح المسألة فيها خلاف, الراجح ان النوم العادي غير المستغرق لا ينقض الوضوء, واحد نام كده عمل كده وشد، بس هو ايه قاعد كده، ولو حد لو مثلا ماسك في ايده كوبايه ما توقعش منه، ماسك في ايده قلم ما يوقعش منه، يبقى لك انت ده النوم بتاعه لا ينقض الوضوء. وسياتي معنا حديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ. حتى نفخ يعني ايه يا جماعه نفخ؟ شفت انسان لما ينام ويفتح بقه كده والنفس يطلع بعمق كده، هو ده النفخ. وفي روايه قال سمعته وله خطيط، خطيط او اطيط في روايتين، خطيط اللي هو بيخط كده، شفت الخطيط ده اسمه خطيط في اللغه. ماشي اخويا، هو شخيره. الخطيط حد مين هيأذن؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ وكان له خطيط. قال الراوي ثم قام وصلى ولم يتوضأ. فنوم المستغرق هو اللي بينقض الوضوء، تمام؟ يبقى عندنا فساء أو ضراط أو نوم مستغرق أو أكل لحم الإبل. لو أكل أحدهم لحم إبل انتقض وضوءه، خلاص لحم الإبل ينقض الوضوء. تأكل لحم جمال تقوم تتوضي. أسول حاجة شيخ، من الجن يعني لا ما لناش دعوه من ايه، احنا صلى على الرسول. في اسئله في الشرع ما يتقالهاش ليه، في اسئله في الشرع ما يتقالهاش ليه، وفي بعض الاشياء المشروعه حكمتها غير معروفه، حكمتها مش ظاهره ليك، فانت عليك السمع والطاعه، وان لم يتبين حكمه الشيء اللي انت بتعمله. زي ما سيدنا عمر كده عمل، قال ايه؟ والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أنا ما عنديش حكمة، مش وصلاني الحكمة من هذا العمل المشروع شرعا، بس أنا علي السمع والطاعة. لما أجي أسألك مثلا، هو ليه العصر 4 ركعات والمغرب 3؟ ليه مش العصر 3 والمغرب 4؟ سؤال ما يتسألش، ده سؤال ما يتسألش. هو الشارع سبحانه وبحمده هو اللي شرع، خلاص انت سمعا وايه، سمعا وطاعا. ينفع اقول ليه مثلا؟ طب هو ليه الحج في شهر ذي الحجه ما يبقاش مثلا الحج ليه في رجب؟ سؤال مش بتاعنا، سؤال مش بتاعنا، تمام. اكل الابل لا الخلاف في ايه بقى؟ الخلاف في الاكل مما مست النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة، من توضأ مما مست النار. حديث رواه البخاري، توضأ مما مست النار. طبعا الحديث ده منسوخ، الحديث ده منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه أكل شيئا مطبوخا ثم قام وصلى ولم يتوضأ. يعني جه نص تاني نسخ الاولاني، خلى الاولاني ملغي. منسوخ يعني ملغي، العمل به ملغي. زي كده ايه، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، الايه دي منسوخه. ايه الايه اللي نسختها؟ واتقوا الله ما استطعتم. بعد ما كانت تتقي ربنا حق تقاته كما قال الكتاب، وده امر والامر يلزم الوجوب، يعني واجب علي ان اتقي الله حق تقاته. بعد كده اتنسخت عشان شدتها على المسلمين، كانت شديدة جدا الآية، فاتنسخت ليه؟ واتقوا الله ما استطعتم. كذلك بقى آيات كتيرة جدا جدا آيات منسوخة. قال الله عز وجل، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فربنا هو اللي بينسخ مش إحنا برضه. فالأكل مما مست النار دي منسوخة، لكن أكل لحم الإبل لا، ما فيش نسخ. اللي يأكل لحم إبل يقوم يتوضأ. فعندنا فساء أو ضراط، نوم المستغرق، أكل لحم الإبل، المزي بينقض الوضوء. المزي ده سائل رقيق أبيض عند الرجال، أصفر عند المرأة، ينزل هذا السائل عند التفكر في الجماع أو مداعبة الزوجة لا سالس لهما. تاني، عند التفكر في الجماع، تفكر في في في في مسائل الجماع أو عند مداعبة الزوجة بينزل هذا السائل. السائل ده نجس، وده اتفاق من أهل العلم، مفيش خلاف. إذا نزل منك فعليك أن تتوضأ. قال علي رضي الله عنه ابن أبي طالب قال: كنت رجلا مزاء، مزاء يعني كثير المزي، وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. أنا لو سألته عيب، لأن الزوجة اللي أنا بداعبها هي مين؟ بنته، فالموضوع محرج. قال: فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله، فسأله فقال: فيه الوضوء. فأول حاجة قال: تشقق ظهري من كثرة الغسل من المزي. كان كل ما ينزل مزي يروح يغتسل، كل ما ينزل مزي يروح يغتسل، فكان استحى أن يسأل النبي، فأمر المقداد أن يسأل رسول الله فقال: فيه الوضوء. لو الرجل أمزى يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة إذا أراد أن يصلي يعني. والوادي، الوادي ده بيقولك بينزل في الشتاء بيبقى ماء غليظ كده مش رقيق. الوادي ده سائل برضو بينزل من البول. طب المني؟ لا، المني الراجح ان هو المني طاهر، الراجح ان المني طاهر، ده الراجح من اقوال اهل العلم. ان المني في خلاف بين اهل العلم، المني في خلاف بين اهل العلم، الراجح ان المني طاهر. خلاص يا رجال. مس الذكر، إذا مس الرجل ذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. في رواية، دي رواية الصحيح على ما أذكر، في رواية قال: إنما هو بضعة منك، أو بضعة منك، بضعة منك يعني لو لمسه مفيش حاجة. فبمجموع الأحاديث من مس ذكره فليتوضأ، وإن أنت لو مسكته ده حتة منك مفيش حاجة. فالعلماء زي ابن عثيمين، طبعا الموضوع المسألة دي مختلف فيها على خمس أقوال يا جماعة، المسألة دي مختلف فيها على إيه؟ على خمس أقوال. أرجحها قال قول ابن عثيمين قال: من مس ذكره بشهوة فليتوضأ، ومن مس ذكره بغير شهوة لا يتوضأ. وإن كنت واخد سنين عمري وأنا غيرت القول، طبعا أنا يعني واحد من الناس، سنين عمري على أن من مس ذكره فليتوضأ، وكنت الأربع أقوال التانيين دول مش معتبرهم أصلا. من مس ذكره فليتوضأ، فكان محظور أن مس ذكري. طبعا المقصود المس الذكر بدون حائل، المقصود في الأحاديث مس الذكر إيه؟ بدون حائل. أنا بستحمى فبمس ذكري، فمحتاج أتوضأ عشان أنا مسيت ذكري، لكن أنا مسيت ذكري وأنا لابس شيء، لا خلاص الوضوء ما ينتقضش. الموضوع مش على الحائل خالص، الكلام مش على الحائل خلاص. حد عنده حاجة تانية بتنقض الوضوء؟ ها؟ أيوة، ما احنا اتكلمنا فساء وضرات، كل ما يخرج من السبيلين يا جماعة، البول والغائط كما قال أخوه، كل ما يخرج من السبيلين ورا وقدام، أي حاجة تخرج منهم هما الاثنين بتنقض الوضوء. جزاك الله خير. أنا عشان كده سألت والله، لأن أنا حتة الطهارة دي مش محضرها أصلا، مش محضر نواقض الوضوء دي. مس المرأة خلاف بين أهل العلم، مس المرأة خلاف بين أهل العلم. قال لك مسها بينقض الوضوء، وبعضهم قال لك لا مسها لا ينقض الوضوء. إيه يا جماعة الراجح في القول ده؟ طوف. إذا لمستم اللمس هنا معنى الجماع، مش معنى اللمس اللي أنا أسلم عليها. لو أنا سلمت على مراتي أو على مرأة أجنبية خلاص انتقض وضوئي. أيوة، أقول لك اللي قالوا الكلام ده في، ما أنا عارف إنه خلاف، أنا قلت لك إنه خلاف، بس اللي قال بالنقد ده نفسي أعرف له دليل، أنا مش عارف له دليل. يعني هل ورد مثلا في القرآن إن مس امرأة، من مس امرأة أو صافح امرأة فليتوضأ، أو مس مثلا ان اللي يسلم على واحده له؟ لو يا سيدي احنا ما بنقولش دلوقتي على يجوز او لا تجوز، انا بنتكلم على انتقاد الوضوء. أما هي لا تجوز طبعا اتفاقا، نفس المرأة أجنبية لا يجوز اتفاقا. لكن أنا فين الدليل على أن لو سلمت عليها وارتكبت هذا الحرام، سلمت على امرأة وارتكبت حرام، حل؟ فين الدليل على أن وضوء انتقب؟ لمستم دي جماعتم، يعني اللمس اللي هو الجماع. زي الخمرة، لكن الخمرة بتنقض الوضوء، فين نقض الوضوء في الخمر؟ فين الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيوة، أنت بتقول رجس معناها يعني نجس؟ إزاي هتيجي كلمة رجس بمعنى نجس؟ يعني لو مسيتها كده، لو لمست الخمرة أو شربتها انتقض وضوء. أنا ارتكبت حرام، آه طبعا كبيرة من الكبائر، بس انتقض وضوءي؟ فين الدليل؟ قالك ده مش دليل، الآية مش دليل. طب ايه دليلك انت؟ دليل ان الايه نفسها اللي بيستدلوا بها انما الخمر والميسر والانصاب والازلام، الانصاب دي اللي هي يا جماعه الاصنام، والازلام اللي هي السهام اللي بيعملوا بها القرعه. خلاص، لو انا رحت لصنم بيعبد من دون الله، صنم بيعبد من دون الله اللي موجود في الايه الانصاب والازلام، ورحت عملت له كده كده لمسته كده، اروح اتوضى؟ حد عاقل يقول هذا الكلام؟ طب لو انا جبت الازلام دي اللي هم بيعملوا بيها السهام ومسكتها وسبتها، اروح اتوضى؟ امال هي نكسه عشان اروح اتوضى؟ لا خالص، ملهاش علاقه. اذا الايه مش بتتكلم عن النجاسه الحسيه. لو انت تتمعن العقل تلاقي الايه بتتكلم عن ايه؟ عن النجاسه المعنويه، ان الخمر نجس معنويا، بيخليك انت نجس معنويا مش حسيا، نجاسه داخليه. خدت بالك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، سيدنا أبو هريرة كان جنب، فرح قال انخنست من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، كراهية أن أجالسه وأنا على غير طهارة، فدئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال يا أبا هريرة سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. المؤمن لا ينجس بقى، بتقصد بها ايه يا رسول الله؟ ها حد جاوبنا يا جماعه، النجاسه الايه؟ المعويه. لان المؤمن لو مسك شيء قذر هيروح يتوضى من النجاسه ولا مش هيتوضى؟ يبقى المؤمن حسيا ايه اللي حصل له؟ اتنجس ولا ما اتنجسش؟ اتنجس حسيا. لكن النبي بيقصد ايه هنا؟ المعنوي، ان المؤمن لا ينجس نجاسه معنويه. كذلك برضو في الآية ربنا بيتكلم إنما الخمر والميسر، يعني لو رحت لعبت رفة ميسر قمار، أو لعبت ضمنة مع واحد على قمار، ده اسمه إيه؟ لعبت ضمنة على المشاريب، ده اسمه إيه؟ وأنا ما أحدثتش، متوضي المغرب وقاعد لغاية العشاء، لعبت ضمنة على المشاريب والعشاء أذن وأنا ما نزلتش حاجة من السبيلين، أروح أتوضى عشان لعبت ضمنة قمار؟ أروح أتوضى؟ إذا الآية بتتكلم عليه يا جماعة؟ انتوا معايا ولا انتوا مش معايا خالص؟ بيتكلم عن النجاسه المعنويه. ايوه والله ينور عليك. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس. يعني ايه بقى نجس؟ يعني لو رحت سلمت على واحد كافر اروح اتوضى؟ الكلام ده ما بيقولش فيه حد اتفاقه. فما تقوليش الايه انما الخمر والميسر وانصاب وازلام دي دليل على ان هي الخمر نكسه ولو واحد شرب الخمر يروح يتوضى. لا، لو واحد شرب الخمر ارتكب كبيره من الكبائر وليس عليه وضوء، لو شرب سجاير ارتكب حرام وليس عليه وضوء. خلاص، ليس ايه؟ ماشي، هو دلوقتي راح صلى في بيته، هو لا تقربوا الصلاه يعني في المسجد، هو دلوقتي سكر حلو وراح عايز يصلي بعد ما سكر، لا يصلي ولا يصلي؟ مدرك يصلي ولا هنمنعه من الصلاة؟ لا طبعا، ده كبيرة، ده ترك الصلاة فيها كفر والعياذ بالله. هو شرب خمر عايز يروح يصلي، هنقول له توضى؟ لو مش عايز توضى ما يتوضاش. شرب سجاير وعايز يخش يصلي، يخش يصلي حبيبي، السجاير مش ناقضة للوضوء، سجاير. لمس المرأة كذلك اللي احنا بنتكلم فيه أصلا، واحد سلم على مرأة وارتكب حرام، اروح توضى؟ ايه دخل ده؟ انت ارتكبت حرام، اه، لكن هو مش من نواقض الوضوء. ملوش علاقة التأدب. ما هقول لك أنا التأدب مع الله إن أن تفعل ما فعل رسول الله، ده التأدب مع الله. أنت لا تتعدى الشرع ولا تبتدع في دين الله، ده التأدب. إن أنا أقف، قال ابن مسعود على ما أذكر أو ابن عباس، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن إيه؟ من انتهى إلى ما سمع، ده آخر سمعي هو ده. واحد اثنين ثلاثة. هل يوجد في الشرع ما يقول إن ده من نواقض الوضوء؟ لا. يبقى أنا لو عملت مناقض الوضوء أنا بقل أدبي على الله. لو أنا قلت اللي مش مناقض الوضوء ده نواقض الوضوء بفهم أنا، يبقى ده قلة أدب مع الله. السلام هو الحرام واحد، مش هيتجزأ ما بين 60 سنة 70 سنة 20 سنة، الحرام واحد. ولكن أنا لا أقول بأنها كبيرة. فالحرام عندنا في الشرع منقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر، وهذا لا يأتي به دليل، لم يأتي دليل على أن هذا الفعل من الكبائر. خلاص إن شاء الله يغفر لك، إن شاء الله يغفر لك إن شاء الله. في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت من امرأة قبلة من دون أن أمسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا العصر؟ قال نعم. قال هذا فقد غفر الله لك. وفي رواية فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال رجل يا رسول الله أله خاصة الآية دي نزل فيه هو بس؟ قال بل لجميع أمتي كافة، فالحسنات يذهبن السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لا يصح حديث أصلا خارج الكتب. يعني هو مسند، حديث مسند بس مش في الصح، يعني مش في الصحيح خالص، خارج الصحيح. ده اللي ورد عن عائشة، قالت ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا تحل له. تفضل. هو بس في الحديث اللي عايز اتاكد من صحته، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني كان محترم، صلى الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان نسيا، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له عيد صلاتك، يعني اذهب الى البيت عيد صلاتك هناك أجر الجماعة. الرواية دي والله أول مرة أسمعها شباب. والله أنا أجهل. لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة. شوف كلمة طهور يا أخي، كلمة جاية في محلها، يعني سبحان الذي أنطق بهذه الكلمة. ما قالش لا تقبل صلاة بغير وضوء، صح؟ هل في صلاة تقبل بغير وضوء ولا مفيش؟ صلاة المتيمم، لا بتكلم على الصلاة الخمس. صلاة المتيمم تقبل بغير وضوء ولا ما تقبلش؟ فهو ما قالش لا تقبل صلاة بغير وضوء، لا قال لا تقبل صلاة بغير ايه؟ طهور. لان التيمم احد الطهورين، التيمم ايه؟ احد الطهورين، يعني بيتقال عن التيمم طهور وبيتقال على الوضوء ايه؟ طهور. فسبحان الملك العظيم. أنا انتهيت. أحد له سؤال؟ فضل. الغسل حتى لو لحظت عمل جسمه بالماء إلا يجزئ عن الوضوء؟ قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وإن كنتم جنبا إيه؟ ما ذكرش وضوء. كنتم جنبا فإيه؟ فاتطهروا وما ذكرش وضوء. يعني إيه بقى؟ العلماء قالوا كده، خش خد دش، كب على على على جسمك المية واطلع صلي على طول. بعضهم قال لك اتمضمض واستنشق، عشان المضمضه والاستنشاق من ايه؟ من يعني من ظاهر الجسد، ما دخلوش في داخل الجسد، لا من ظاهر الجسد الوضوء والمضمضه. فانا اغتسلت من غسل الجنابه، بالك لازم يكون غسل ايه؟ جنابه، لان انت بغسل الجنابه بترفع الحدث الايه؟ الاكبر. فبالتالي ايه اللي بيترفع معاه؟ الأصغر. خدت بالك؟ فأنت تغتسل غسل الجنابة، تتمضمض وتستنشق وتطلع تصلي. دش عادي أهم الموالاة طبعا. الموالاة يا جماعة دي من أهم شروط الاغتسال والوضوء. الموالاة إن هو ما تغسلش جزء من جسمك من أعضاء الوضوء، مثلا تروح مش عارف تعمل إيه كده وترجع تكمل الوضوء. طب ما أنت العضو بتاعك نشف، لا محتاجين نعمل كله مرة واحدة عشان مفيش عضو ينشف قبل ما نغسل العضو التاني. معايا؟ مفيش مانع إن أنت تتنشف بعد ما تتوضى. بعض الناس يقول لك ما تنشفش، لا اتنشف. دي ورد بيها إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدة أم سلمة قدمت له حاجة كده زي فوطة عشان يتنشف فرفضها. فالعلماء قالوا لو إن أم سلمة ما تعرفش منه إن هو بينفع يتوضى ما كانتش قدمتها له أصلا. ينفع يتنشف قصدي، لو تعرف منه إن هو ما ينفعش يتنشف ما كانتش قدمتها له. خدت بالك؟ لكن هو ردها لأمر لعلة تانية. فينفع طبعا. احنا كلام جاي لنا في كتاب الوضوء، كتاب كبير يا جماعه، كل ده هنتكلم فيه ان شاء الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم، وان يجعلنا من خير القوم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم انقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله، والحمد لله رب العالمين.